نورا بالكتاب الأعظم. فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. بدأنا نصل إلى نهاية رحلة التدبر في كتاب الله إخواني. نحن الآن في الجزء 25 بفضل ومنة الله. يلا بقى ناخد الشعارات النورانية الربانية اللي هتغير حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ طبعا بأول شعار، أن أقيموا الدين. أن أقيموا الدين، قوم الدين. خدوا بالكم، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فأقم وجهك للدين القيم. القيم هو اللي هيقوم لك حياتك، هو اللي هيقوم لك مصالحك. يعني انت بتقومه عشان يقومك، يعني كل اللي انت هتعمله مع الدين مردود لك في دنيتك قبل اخرتك. ان اقيموا الدين يا جماعه فرسان تجديد الدين. التجديد الديني في الواقع مش كلمه سهله. النبي عليه الصلاه والسلام عشان يقيم الدين، عشان يقيم بيت الايمان، بس بيت الايمان ان يبقى فيه مسجد في كل منطقه، المتدينين اللي في المنطقه يصلوا مع بعض فيه ويحضروا دروس فيه، يبقى يشجعوا بعض على الطاعه عشان يفضلوا مستمرين. لو حد حصل له زنقه دنيويه او وقع في العباده يلاقي حد في ظهره، يلاقي اخوه عمليه. النبي عليه الصلاه والسلام عشان بيت الايمان بس في دار الارقم في مكه عمل ايه؟ لما اول سنه في البعثه ما كانش بينام في بيته عليه الصلاه والسلام، كان بيروح بالليل يصلي قيام الليل في دار الارقم مع الصحابه عشان يشجعهم على قيام الليل وعشان يقوم بيت الايمان. لما ابو بكر الصديق في المرحله الجهريه جهر بالدعوه في الكعبه وقام الكفار ضربوه لحد ما كانوا يقتلوه، واتشال بنو تيم قومه شالوه في لفه كده مش عارفين وشه من ظهره من الدم. اول ما افاق في بيته بالليل اول حاجه سال عن النبي عليه الصلاه والسلام، وصمم انه يتسند على حد لحد ما راح فين؟ بيت النبي؟ لا، دار الارقم. ده نفس اليوم اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام فيه في صحن الكعبه. ابو بكر صاحي من النوم عارف ان النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا بيحاولوا يقتلوه بالنهار مش هيروح على بيته، هيروح على دار الارقم. هو انت يعني ما تهزتش النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني كافح من اجل اقامه الدين. ان اقيموا الدين، عشان كده الشعار الثاني كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الانسان اللي ربنا عنده كبير وربك فكبر هو اللي ما بيستكبرش اي حاجه يقدمها في سبيل الدين، انما المشركين مش قادرين. كبروا على المشركين. يعني ايه كبروا على المشركين؟ مش قادرين، مش قادرين يضحوا عشان دين وعشان عقيده، مش قادرين، مش قادرين يتخلوا عن مصالحهم الدنيويه اللي مرتبطه بوضع الاوثان على الكعبه، مش قادرين، مش قادرين حد يجي يقول لهم ان الرموز بتاعتهم والقدوات كانت كافره وما ينفعش يتمشي وراها ودول كبرائهم. مش قادرين، مش قادرين يتكسروا. النبي عليه الصلاه والسلام اشمعنى هو؟ نمشي وراه ليه؟ مش قادرين يتكسروا، ما عندهمش تجرد نفسي، مش قادرين يتوحدوا مع بعض، مش قادرين يتكسروا لحد. اوعى تبقى كده. كلمه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، ان هو بيرفض الدين مش لانه مش مقتنع، لانه مش طايق اللي بيدعى اليه. اوعى تكون مستصعب الدين بسبب مشاكل جوه نفسيتك ومشاكل جوه قلبك. الشعار الثالث يزرؤكم فيه. بعض المفسرين قالوا يزرؤكم فيه، اي جعلكم مولعين بالزواج، متلهفين على الزواج. ربنا حط في فطرتكم ان كل واحد وكل واحده نفسه انه يتجوز، ده سواء في البشر او في الحيوانات. ليه؟ عشان يحصل الزرع، عشان تيجي الذريه، عشان يجي النسل، عشان يجي استمرار الاجيال. يزرؤكم فيه اي يعطيكم الذريه ويكثركم في الزواج وفي الولوع والرغبه بالزواج. يعني ربنا هنا بيقولك انا اديتك السكن النفسي اللي هو جعل لكم من انفسكم ازواجا، واديتك كمان الامتداد والذريه يزرؤكم فيه، وبعد كده ليس كمثله شيء. بعد ما ربنا قالك مكان الاقامه فاطر السماوات والارض، والسكن مكان الاقامه والسكن المادي فاطر السماوات والارض، وبعد كده السكن النفسي جعل لكم من انفسكم ازواجا، وبعد كده الرفاهيه ومن الانعام ازواجا، وبعد كده الامتداد والذريه يزرؤكم فيه، قال لك بعدها ليس كمثله شيء. ربنا ملوش مثيل. المفروض ربنا يبقى ملوش مثيل في قلبك، لانه ربنا ما حدش اداك اللي وده لك. ربنا ملوش مثيل في قوته، ولا له مثيل في عظمته، ولا له مثيل في كرمه. حدش اداك اللي ربنا اداه لك، ولا حد هيديك اللي ربنا يديه لك. يبقى تقف على باب مين؟ وبعد كده وهو السميع البصير. يعني بعد كل ده سميع وبصير بأعمالك الصالحة، هيزودك نعم على نعم كمان لو أطعته. الشعار الرابع، لا حجة بيننا وبينكم. يعني ايه لا حجة بيننا وبينكم؟ آية من آيات الجدية في الدعوة إلى الله. يعني أنا مش هضيع عمري إن أنا أقعد أجادل بتوع التوك شو، وأجادل العلمانيين، وأجادل أعداء الدعوة. أنا هركز في الشغل، أنا هركز في الدعوة، أنا هركز في التربية، أنا مش هركز في الكلام. لا حجة بيننا وبينكم، أنا بتاع شغل، أنا بتاع دعوة، أنا بتاع تربية. هو الآية دي نازلة لمين؟ الآية دي بتاعت المجددين في الدين. ربنا بيقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك. يعني كان في أجيال فاسدة، الأجيال دي اتبعت الباطل، فجيب ذريتهم من وراهم مش عارفين حاجة، وبدأوا بقى هم كمان يتبعوا الباطل. فجيب دعاة والمجددين والمصلحين لقوا الدنيا ضايعة. فربنا قال بقى اللي يجي ويلاقي الدنيا ضايعة يغير ازاي؟ رقم واحد، فلذلك فادعوا. ادعوا مين؟ ادعوا الصغير ولا الكبير؟ ادعوا الغني ولا الفقير؟ ادعوا الغفير ولا الوزير؟ ادعوا مين؟ ادعوا الرجل ولا المرأة؟ ادعوا الكل. فلذلك فادعوا. اشتغل في الدعوة، اوعى تبطل دعوة، واستقم كما امرت. اوعى تلعب في الدعوة، تنشط شوية وتقف شوية، ولا تتبع اهواءهم. هم مش عايزين يبقوا اصحاب رساله، هم عايزين الحياه تبقى متع ولعب. خليك انت حياتك جد، خليك انت صاحب رساله، وما تتبعش اهواء اصحاب الدنيا. وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. انا هعدل في الدعوه الى الله، انا هدعو الفقير زي ما هدعو الغني، انا هدعو الغفير زي ما هدعو الوزير، انا هدعو الجميع. انا دعوتي للكل اعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. يعني فلا ينازعنك في الأمر. اشتغل في الدعوة، يأسهم من انهم يفتنوك عن طريق الدعوة. يعني لا يستخفنك الذين لا يوقنون، يأسهم من شغلك في الدعوة. اوعى تظهر خفيف، اوعى تظهر انك بتلعب في الدعوة، تشتغل شوية وتقف شوية فيطمع فيك اهل الباطل. استمر، لا حجة بيننا وبينكم. آية من آيات الجدية في الدعوة الى الله. الشعار التالي، ومن يقترف حسنة نزد له فيها. يقترف يعني يا جماعة، عارفين وأموال اقترفتموها؟ يعني ربنا بيقول للمسلمين اوعوا الأموال اللي اقترفتموها تشغلكم عن الجهاد في سبيل الله. يعني اقترفتموها يعني كفحتم في كسبها، يعني دفعت عمرك وشبابك، يعني سافرت 20 سنة عقد عمل برة أو هجرة برة عشان تجيب الوضع اللي انت فيه. تعبت في جنيه جنيه، وبعد ما تعبت فيه وجبته قارفتها كمان بقى، يعني اختلطت في حياتك. يعني بقيت عايش باشا وراكب عربية في الأوبشنز وساكن في فيلا وعايش حياتك متنغنغ بسبب الفلوس دي. فانت مش قادر تتخيل انك تستغنى عن الوضع ده، مش قادر تتخيل انك انت تخرج من الرفاهية اللي انت فيها. فربنا بيقول لازم تتعود انك تقدر تسيب النعيم اللي انت فيه لما الجهاد يطلبك. طب هنا بقى يعني ايه ومن يقترف حسنة؟ اي من يكافح ويجاهد وتعلو همته في العمل الصالح. وحسن بالمفرد، حسنة واحدة عند ربنا لها قيمة. يا جماعة يا اخوانا، اتعبوا في قيام الليل، اتعبوا في الدعوة الى الله، اتعبوا في الصدقة. يقترف يعني مش يعمل حسنة، لا ده الحسنة دي بالذات صعبة عليه. طب ربنا يعمل ايه بقى للي بيعمل حسنات رغم صعوبتها عليه؟ نزد له فيها. اول حاجة يفتح عليه في حسنات قصادها دي، يفتح له ابواب من العبادات كانت صعبة عليه قبل كده. رقم اتنين، يضاعف له ثوابها اضعاف مضاعفة. ليه؟ لانه مش زي غيره فيها. في واحد غني وبيتصدق، في واحد يعني ومن قدر عليه رزقه فلينفق، برضه رزقه مضيق وبرضه بيطلع وبرضه بينفق. فده عند ربنا اضعاف مضاعفة في الحسنات، زائد نزد له فيها حسنة في نعيم الجنة وعطاءات الدنيا اللي ربنا هينزلها عليه بسبب هذه العبادة. ربنا يعلم انت بتتعب قد ايه، وكل ما هتتعب في الطاعة ربنا هيزيدك، وربنا هيحسن لك حياتك، وربنا يرفعك، ربنا يعلم انت بتتعب قد ايه في الطاعة اللي انت بتعملها، فما تزعلش انك تعبان في الدعوة، ما تزعلش انك تعبان في قيام الليل، ما تزعليش انك تعبان في حجاب امهات المؤمنين، ما تزعلش انك تعبان في حفظ القرآن وطلب العلم، لان كل حاجة ربنا بيقدر العبادة دي غير العبادة دي. الشعار التالي: يهب لمن يشاء إناثة. دي رسالة من ربنا بقى لابو البنات، للي عنده بنات، للي ما رزقش ولاد. ربنا قبل ما يقول ويهب لمن يشاء الذكور قال يهب لمن يشاء إناثة. ربنا قدم الأول أبو البنات، اللي ربنا ما ادالوش ولاد ذكور، اداله بنات بس. ربنا جابه في الأول ليه؟ ده ربنا بيكبر خاطر بناته، وربنا بيعرفه انت خدت أحسن حاجة، انت ربنا وضعك في المقدمة. البنات نعمة، البنات نعمة كبيرة قوي، وربنا بيكبر خاطرهم في هذه الآية. الشعار التالي: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني يغفروا لغة؟ قل للذين آمنوا يغفرون، ده كان المتوقع، يغفرون. حذف النون، هو ايه اللي جزم يغفروا بحذف النون؟ علامة الجزم بتاعها حذف النون. فعل من الافعال الخمسة لطلبة العلم بقى اللي بيذاكروا نحو لغة وكده. كل الذين آمنوا يغفروا، ايه اللي جزمها؟ مفيش جوازم. قال لك لا، الجزم بفعل محذوف. قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا، يعني يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. اللي مش مصدقين ان ربنا يعمل حاجة في الواقع، اللي مش مصدقين ان ربنا هيمحق اهل الباطل، اللي مش مصدقين ان ربنا هيرد. وان ادري لعله فتنة لكم، تأخير العقوبة مش معناه ان مفيش عقوبة جاية، ومتاع الى حين. العقوبة جاية بس ربنا بيعد وقت يقصمهم فيه ويزود ويسيب عقوبتهم تزيد عشان تبقى عقوبة قاسمة. فهنا كل الذين امنوا اغفروا يغفروا. يبقى لو المؤمنين لقوا حد يعلمهم التسامح ويعلمهم الاخلاق ويعلمهم الصبر ويعلمهم المجاهدة ويعلمهم الدعوة هيستجيبوا. بس هو فين المربي الوقتي؟ فين اللي بيتصدروا للتربية؟ الشعار التالي: على شريعة من الامر ثم جعلناك على شريعة. على دي تفيد الاستعلاء، يعني الشريعة الاسلامية دي قمة، اوعى تنزل، اوعى المذاهب الوضعية والمذاهب الاوروبية والمذاهب الامريكية، اوعى المذاهب الوضعية القانونية تلفتكم، والمذاهب الفرنسية والقانون الفرنسي. انتوا في القمة، انتوا اعلى شرع على وجه الارض، انتوا اكتر شرع يحقق الامن المجتمعي، اكتر شرع هيقضي على الجريمة، اكتر شرع هيحث على النهضة والعمران والتنمية، اكتر شريعة هتجيب سعادة، اكتر شريعة هتجيب اقتصاد وعزة وسيادة. ثم جعلناك على شريعة، انت على قمة، على قمة القمم. اوعى تبص للقاع بقى، بص لدينك انت وشريعتك انت. وبرضو على شريعة، لما اقولك انا جعلتك على هذه الجوهرة اياك ان يسرقها سارق، انت مؤتمن عليها. الشريعة دي في رقبتنا، شرع الله في رقبتنا ان احنا نحبب الناس فيه وننشر عظمته بين الناس لحد ما الحاكم والمحكوم يقتنعوا بعظمة شرع الله سبحانه وتعالى. الشعار التالي: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. اشترحوا يعني يا جماعة الايدين والرجلين واعضاء العمل اسمها الجوارح. طب اسمها الجوارح ليه؟ ده الجوارح دي الاسد والفهد والنمر، الوحوش، الوحوش ذات القوة الكاسرة. كأن ربنا بيقول لك انا اديتك قوة جبارة، انت اعضاءك دي لو استعملتها هتستعملها بقوة جبارة في الطاعة او في المعصية. بس انت تستعملها فين؟ في ناس بقى استعملتها في المعصية. ام حسب الذين اشترحوا السيئات، زي الوحوش بينهشوا في المعاصي، كان ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. ربنا جاب امنوا قبل عملوا الصالحات، لان العقيدة قبل العمل. على قد قوة عقيدتك في الله والدار الاخرة على قد قوة عملك الصالح، سواء محياهم ومماتهم. يعني حياتك وموتك هيبقوا نسخة طبق الاصل. اللي انت عملته في حياتك هو اللي مستنيك في القبر، هو اللي مستنيك يوم القيامة. وبرضه سواء محياهم ومماتهم، ربنا بيقول للصالحين والفاسدين لا هساويكوا دنيا ولا هساويكوا اخرة. طب احنا عارفين ان الصالح والفاسد مش هيتساووا في القبر والاخرة، انما يا رب حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: انا اعطيناك الكوثر، انا اديتك اكتر حاجة في كل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج اجمل، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا رزقه من الاموال المليارات، بس ما كانش عايز دنيا، هو اللي طلعها في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا خلاه اعظم ملوك الارض قبل ما يموت، والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا اداله اعظم رجال في الارض نصروه. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اداله قوة بدنية وصحة بدنية لا يتخيل انسان ان يؤتى هذه الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اداله فعلا سواء محياهم ومماتهم ربنا هيديك كتير قوي في الدنيا وفي الاخرة وفي النهاية ساء ما يحكمون. يعني ايه ساء ما يحكمون يا جماعة؟ يعني اوعى تنبهر باحكام الغرب واحكام الكفار. الناس دي ما بتعرفش تحكم على الامور. اوعى تنبهر بشريعتها، شريعتهم جعلناك على شريعة، شريعة القمة. اوعى تبص للاحكام بتاعتهم، اوعى تبص لحكمهم على الامور، وخد حكمك على الامور من القرآن والسنة. البنبونية اللي في الاخر بقى او اثارة من علم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيحجهم فبيقولهم ايتوني بكتاب او اثارة من علم. اثارة، احنا ناس اثريين. اثريين دي مش معناها حجريين، اثريين يعني بنتكلم بالدليل. لما تيجي تكلمني في العقيدة هات لي دليلك، انما ما تبقاش متبع عقيدة بدماغك وبمزاجك. ما ينفعش زي ما ربنا قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم. لا تقفوا يعني ما تمشيش ورا، ما تتبعش اللي معلهوش دليل. يبقى انت يوم القيامة هتتسأل قدام ربنا عن كل بدعة عملتها، يوم القيامة هتتسأل قدام ربنا عن كل عمل صالح عملته انت جبت دليله منين، عشان لو بدعة ربنا يقول لك انت جبتها منين، انت مشيت ورا واحد ما ادكش دليل ليه، انت مشيت ورا رؤية انت شفتها ليه، انت مشيت ورا نفسيتك في الدين ليه. يعني زي ما هتتسأل على الاعمال السيئة في العرض على الله هتتسأل على الاعمال الصالحة او اثارة من علم، ايه دليلك على اللي انت عملته. يعني اجتهدوا يا جماعة، احنا في اللحظات الاخيرة او في الايام الاخيرة من رمضان، شدوا حيلكم يا جماعة عشان نخرج فائزين بالقرآن، فائزين بالغنيمة العظمى التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آنست نورا بالكتاب الأعظم، فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. آنست نورا بالكتاب الأعظم.